حتى إذا حرج صدري وعيل صبري قلت له إنه لم يبق لك إلا ولا لي في المقام إلا وفي غد أسجر غراب البين وأرحل عنك بخفي حنين. فقال حاشا لله أن أخلفك أو أخالفك وما أرجعت أن أحدثك إلا لألبدك. وإذا كنت قد استربت بعدتي وأغراك ظن السوء بمباعدتي فأصخ لقصص سيرة الممتدة وأضفها إلى أخبار الفرج بعد الشدة. فقلت له هات فما أطول طيلك وأهول حيلك. فقال أعلم أن الدهر العبوس ألقاني إلى طوس وأنا يومئذ فقير وقير لا فتيل لي ولا نقير. فأرجاني صفر اليدين إلى التطوق بالدين فدنت لسوء الاتفاق ممن هو عسر الأخلاق وتوهمت تسني النفاق فتوسعت في الإنفاق فما أفقت حتى بهرني دين لزمني حقه ولازمني مستحقه. فحرت في أمري وأطلعت غريمي على عسري فلم يصدق إملاقي ولا نزع عن إرهاقي بل جد بالتقاضي ولج في اقتيادي إلى القاضي. وكلما خضعت له بالكلام واستنزلت منه رفق الكرام ورغبته في أن ينظر لي بمياسرة أو ينظرني إلى ميسرة قال لا تطمع في الإنظار واحتجال النظر فوالله ما ترى مسالك الخلاص أو تريني سبائك الخلاص. فلما رأيت احتداد لدده وأن لا مناص لي من يده شاغبته ثم واثبته ليرافعني إلى والي الجرائم لا إلى الحاكم في المظالم لما كان بلغني من إفضال الوالي وفضله وتشدد القاضي وبخله. فلما حضرنا باب أمير طوس آنست أن لا بأس ولا بوس فاستدعيت دواتا وبيضا وأنشأت رسالة رقطا وهي أخلاق سيدنا تحب وبعقوته يلب وقربه تحف ونأيه تلف وخلته نسب وقطيعته نصب وغربه ذلق وشهبه تأتلق وظلفه زان وقويم نهجيبان وذهنه قلب وجرب ونعته شرق وغرب سيد قلب سبوق مبر فطن مغرب عزوف عيوف مخلف متلف أغر فريد نابه فاضل ذكي أنوف مفلق إن أبان طب إذا نا بهياج وجل خطب مخوف مناظم شرفه تاتلف وشعبوب حبائه يكف ونائل يديه فاض وشح قلبه غاض وخلف سخائه يحتنب وذهب عيابه يحترب من لف لفه فلج وغلب وتاجر بابه جلب وخلب كف عن هضم بري وبرئ من دنس غوي وقرن ليانه بعز ونكب عن مذهب كز ليس بوذاب عند نهزة شر بل يعف عفة بر. فلذا يحب ويستحق عفافه شعفا به فلبابه خلاب أخلاقه غر ترف وفوقه فسوق إذا ناضلته غلاب سحج يهش وذو تلاف إنهفا خل فليس بحقه يرتاب لا باخل بل باذل خرق إذا يعتر برز لا يليه باب إن عض أزل فل غرب عضاضه بمنابه فانحت منه ناب وجدير بمن لب وفطن وقرب وشطن أن أذعن لقريع زمن وجابر زمن مذ رضع ثدي لبانه خص بإفاضة تهتانه نعش وفرج وضافر فأباج ونافر فأزعج وفاء بحق أبلج أتعب من سيلي وقرض إذ هز وبلي وتوج صفاته بحب عفاته. فلا خلا ذا بهجة يمتد ظل خصبه فإنه بر بمن آنس ضوء شهبه زان مزايا ظرفه بلبس خوف ربه. فليهن سيدنا فوزه بمفاخرة أثلت وجلت وفوته بصنائع تمت ونمت ويلائم قرب حضرتي غوث رقه بحظ من حظوته. فإنه تليد ندب وشريد جدب